الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا الكلام عن نفقات الزوجات والمطلقات، ولعلنا نتكلم عن نفقة الأقارب. ونفقة الأقارب على نوعين: النوع الأول نفقة الأصول والفروع كالآباء والأجداد والأبناء والأحفاد والأسباط، والفرق بين النوع الثاني نفقة القرابة من غير الأصول والفروع كالإخوة والأعمام وأبناء الإخوة الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجات تقدم معنا، لكن نبحث الآن في الفرق بين نفقة الأصول والفروع ونفقة الأقارب. نفقة الأصول والفروع ليست مرتبطة بالإرث، فيجب عليك أن تنفق على جدك من أمك مع أنك لا ترثه وهو لا يرثك، بخلاف نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع فإنها لا تجب إلا مع كون المنفق وارثا للمنفق عليه. الفرق الثاني أن نفقة القرابة تكون بحسب المقدار من الإرث بخلاف نفقة الأصول، فإنها تجب بحسب المحاصة والقرابة. تال ذلك، إذا كنت ترث من عمتك 1%، يمكن هذا، عندها بنتان تأخذان الثلثين، وهناك إخوة تعددون لك وليس لها قرابة آخرون، فبالتالي ترث أنت هذا المقدار، لا يجب عليك من نفقتها إلا هذا المقدار. ولو قدر أن بقية الورثة معسرين لم نزد عليك مقدار النفقة، بخلاف نفقة الأصول والفروع فإنها غير مرتبطة بمقدار الإرث. فلو قدر مثلا أن جدك عنده 100 حفيد وكلهم فقراء إلا أنت، وجب عليك أن تنفق على جدك نفقة كاملة في كل ما يحتاج إليه بمقدار الكفاية مع من يماثلك. الفرق الثالث أن نفقة الأصول والفروع مقدمة على نفقة الأقارب من غيرهم. كان هناك فرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجات لم أشير إليه، وهو أن نفقة الأقارب لا تجب إلا مع اتحاد الدين، بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب ولو اختلف الدين. لعلنا نقرأ في نفقة الأقارب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجه ورقيقه يومه وليلته، الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا، وإذا كان الفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجه فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. قال: فصل. قوله نفقة الأقارب جمع قريب، مراد بها قرابة النسب، وأما المماليك فيدخل فيها المملوك من الآدميين، ويدخل فيها ما يملكه من الحيوانات والبهائم والدواب. ونفقة الأقارب محل إجماع في الجملة، ما اختلاف في التفاصيل، ونفقة الوالدين والأبناء واجبة بالإجماع، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ولقوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد اختلف في نفقة الأقارب، جمهور على عدم إثبات النفقة للأقارب، وهناك من ميز الأقارب بعضهم عن بعض. في مذهب أحمد أن النفقة على الأقارب مرتبطة بالميراث، وهو أرجح الأقوال في المسألة، ودليل هذا قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فقيد النفقة بكونها على الوارث، ويترتب على هذا البحث مسألة جواز إعطاء الزكاة، فمن وجب عليك أن تنفق عليه لم يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، لمعنيين: المعنى الأول أنه يغتني في نفقتك، والمعنى الثاني لئلا ترجع زكاتك إليك لو مات في أثناء حوله. ويدخل في النفقة كما ذكرنا هناك في نفقة الزوجات المأكل والمشرب والكسوة والسكنة، وذكرنا أيضا هناك أن الحوائج الأصلية تدخل في النفقة كالملبس والمركب على الصحيح. ويدل لمذهب أحمد عدد من الأدلة بإثبات النفقة على الوارث، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يبر الإنسان فقال أمك وأخاك، أمك وأباك، وأختك وأخاك بلفظ ثم أدناك فأدناك. ورد عن جماعة من الصحابة إثبات النفقة على الأقارب. ورد عن عمر أنه أوجب النفقة على أبناء العم. قال المؤلف بثلاثة شروط، أي أن وجوب النفقة على القريب يتقيد بثلاثة شروط، فإذا انتفى أحد هذه الشروط لم تجب النفقة. الشرط الأول أن يكون المنفق عليه فقيرا، فأما إن كان المنفق عليه غنيا فإنه يغتني بماله ولا تجب النفقة له على قريبه، وهذا مما وقع الخلاف فيه بين نفقة الزوجات ونفقة الأقارب. والاغتناء على نوعين، إما أن يكون عنده مال يغتني به، وإما أن يكون قادرا على الكسب. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، فأما إذا كان المنفق غنيا فأما إذا كان المنفق غير غني وجبت له النفقة ولم تجب عليه. والاغتناء إما أن يكون بالمال أو بالكسب. قبل أن ننتقل من الشرط السابق، قد يكون هناك بعض القرابة عندهم ما يقوم ببعض حاجتهم أو ببعض كفايتهم، فيجب على القريب أن يكمل الباقي. مثال ذلك لو كان عند جدة راتب تقاعدي، لكن هذا الراتب التقاعدي لا يكفي حوائجه، حينئذ وجب على الحفيد أن يقوم بإعطاء تمام كفايته. قال أن يكون المنفق غنيا، أما إذا كان فقيرا تجب له النفقة لا عليه. والاغتناء إما أن يكون بالمال أو بالكسب، ولا بد أن يلاحظ أن هذا الكسب معتاد لأمثاله، ما نلزمه باكتساب مخالف للشرع أو فوق قدرته. قال هذه وظيفة فوق طاقتي البدنية، فيها تكسير حصى، فيها دخول في الأنفاق، وأنا عندي مرض لا أحتمل كتمة الهواء، حينئذ لا يحق لنا أن نلزمه بهذا الاكتساب من أجل النفقة على قريبه. كذلك لا بد أن يكون هناك فاضل عن قوت نفسه وقوت زوجه ورقيقه في يومه وليلته، أما إذا كان لا يجد فاضلا عن قوت هؤلاء لم تجب عليه النفقة، ويجب عليه أن يقدم هؤلاء، فيقدم الزوجة نفقة الزوجة على نفقة أمه نفقة أبيه، ولو كانت الزوجة غنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم نفقات الزوجة، قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن فضل فعلى قرابته، قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإن قال قائل كيف يقدم زوجته على أمه مع أن الزوجة غنية؟ ولأن هذا هو الذي هو مقتضى النصوص الشرعية، ولأن النفقة الزوجة بدل عن الاستمتاع، تالي ليس على جهة التفضل. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، ما إذا كان إما بفرض أو بتعصيب، ولا ندخل الإرث لكونه من ذوي الأرحام. مثال ذلك: عمتك لا يجب عليها أن تنفق عليك لأنها لا ترثك، أما أنت فهل تجب نفقة عمتك عليك؟ ننظر، إن كنت ترثها وجب عليك أن تنفق، إن كنت لا ترثها لم تجب النفقة وجاز لك أن تعطيها من زكاة مالك. قال: إلا الأصول والفروع، من الآباء والأجداد والجدات، وهكذا الأبناء والأحفاد والأصباط، فتجب النفقة لهم من قرابتهم وعليهم تجاه قرابتهم مطلقا. ما معنى كلمة مطلقة؟ أي سواء ورثوا أو لم يرثوا. طيب، هل يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ إن كنت ترثه وجب عليك، متى ترثه؟ إذا لم يكن له أصول مذكر، أصل ذكر وفروع، ولا فروع ذكور. لو كان عند أختك بنات حينئذ يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا، ما لو كان عنده ولد ذكر فحينئذ لا يجب عليك أن تنفق عليه. طيب، إذا كان ابن أخيك فقيرا أن تنفق على أخيك من 6 سنوات، فولد له ولد ففرح بذلك، فلما جاء إليه قال: أعطني نفقتي التي أوجب الله. قلت له: جاءك ولد. قال: في المهاد لم يولد إلا من أيام قلائل، أعطني حق الله علي. فنقول حينئذ لا يجب على الأخ النفقة، يجوز له أن يعطيه من الزكاة إن كان محتاجا. لماذا؟ لأن التوارث انقطع. وتلاحظون أن الشرط ليس في التوارث بين الطرفين، إنما التوارث أن يكون المنفق عليه يرث، أن يكون المنفق يرث المنفق عليه. أما الأصول والفروع فلا يدخل في هذا الشرط، سواء وجد حاجب أو لم يوجد. مثال ذلك: جدك فقير وأبوك حي، أنت لا ترثه لوجود أبيك، فلو كان أبوك فقيرا لوجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى جدك، مع أنك لا ترث من جدك لأن هذا من الأصول. قال: وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه النفقة الكاملة. لو كان عند شخص عنده والد وعنده إخوة وعنده أم، كم مقدار الإرث؟ الأم عليها لها السدس والأب له الباقي، والنفقة كلها على الأب. شخص عنده والد ووالدة وليس عنده إخوة، للأم كم؟ الثلث، والباقي للأب. كم مقدار الميراث؟ كم مقدار النفقة؟ تجب جميعها على الأب. هنا شيء وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. مقدار إرث الزوجة من الذي يقوم به في باب النفقة؟ مثال ذلك شخص عنده زوجة وليس عندها أبناء وعنده ثلاثة إخوة، الزوجة لها الربع والإخوة الثلاثة لهم ثلاثة أرباع لكل واحد الربع تعصيبا، في باب النفقة الإخوة الثلاثة عليهم ثلاثة أرباع النفقة على كل واحد الربع، والربع الأخير لا يجب على أحد منهم. الزوجة تقول أعطني نفقتي، فهنا له من النفقة ثلاثة أرباع قدر ميراث القرابة. إذا كان هناك أب فما مقدار، فما هو ما الذي يجب عليه من مقدار النفقة؟ نقول يجب عليه النفقة كاملة، تجب النفقة على الأبناء كاملة، فإن كان الأبناء واحدا استقل بها، وإن كانوا جماعة اشتركوا بقدر رؤوسهم لا بقدر ميراثهم. مثال ذلك عند الأب زوجة وثلاثة أبناء، الزوجة لها في الميراث الثمن، طيب الأبناء سبعة أثمان في الميراث. أما في باب النفقة فإنها توزع أثلاثا، لا نلاحظ فيها مقدار الميراث. وهكذا في الجد، ولو قدر أن أحد الأبناء كان فقيرا فإنه يسقط ويجب كما يجب كل تجب كل النفقة على بقية الأبناء بخلاف الإخوة، لو كان عنده ثلاثة إخوة قلنا يجب عليه تجب عليهم النفقة ثلاثا، إذا كان أحدهم فقيرا لا ننقل نصيب الفقير من النفقة على بقية الإخوة، وهذا من الفروق التي بين نفقة الأصول والفروع ونفقة الأقارب من غيرهم كما تقدم. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، هذا في ميراث الأقارب من غير الأصول والفروع. قال ومن قدر على الكسب أجبر، لو كان هناك أخوان أحدهما لا يقدر على الكسب والآخر وهو فقير والآخر فقير ويقدر على الكسب لكنه ترك التكسب، فإنه يجب عليه شرعا أن يتكسب من أجل أن ينفق على قرابته. قال ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة، لأنه إذا ترك التكسب أضاع واجبا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهو يعول هؤلاء، فوجب عليه أن يقوم بنفقتهم ولو بالتكسب. لبقي مسألة التزاحم في النفقة، من وجد نفقة جميع من تجب عليه نفقتهم وجب عليه القيام بجميع النفقات، ما إذا لم يجد ما يكفي الجميع فإنه يبدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بعد ذلك نفقة الزوجة، نفقة الزوجة، لأن النفقة هنا على سبيل المقابلة للاستمتاع، وبعد ذلك تجب نفقة الرقيق المماليك، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، تجب مع اليسار والإعسار. قد ورد في حديث أبي هريرة قال: تقول الزوجة أنفق علي أو فارقني. قال: فولده، لتقدم نفقة الأولاد على نفقة الآباء والأمهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم، قوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لقوله: إن كان فضل فعلى عياله، ثم بعد ذلك ينفق على الأب، ويقدم الأب على الأم في ظاهر المذهب، لحديث: أنت ومالك لأبيك. والقول الثاني بأن الأب والأم يتساوون، وبالتالي نعتبرهما في مرتبة واحدة. هناك قول ثالث بتقديم نفقة الأم على نفقة الأب، لحديث: أحق الناس، قال: من أحسن، من أحق الناس بحسن صحبتك، وفي لفظ: من أبر، قال: أمك. عدها ثلاثا. ثم بعد ذلك الأحفاد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب، ثم الإخوة، ثم يرتبون بعد ذلك الإخوة، لحديث: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، ثم الأقرب فالأقرب. لعل الأظهر تقديم نفقة الأم على نفقة الأب للحديث. هنا مسألة لابد أن تلاحظ، وهي أن نفقة الأقارب ليست على سبيل المعاوضة، فلو كان القريب قاطعا أو مسيئا أو مؤذيا لقريبه لم تنقطع النفقة بذلك. قد ورد في الحديث أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، فليست نفقة الأقارب على سبيل المعاوضة وحسن التعامل. قال: ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إذا امتنع، لما ورد في حديث هند: ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبنيه إلا ما أخذت بدون إذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. قال: إذا امتنع منها الزوج والقريب فحينئذ يحق للقريب أن يستدين بنية أن تؤخذ منه، وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، كما في سداد الديون، سدد دينا عن غيره بنية الرجوع إليه رجع. أما إذا كان ذلك على سبيل الإحسان ولم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع إليه. وهذه الحالة الصورة هي من الصور التي تبقى فيها نفقة الأقارب ولا تسقط. قدم معنا أن نفقة الأقارب تسقط في مضي المدة إلا إذا استدان بنية الرجوع عليه، أو أنفق أجنبي بنية الرجوع على القريب، حينئذ لا تسقط النفقة بمضي المدة. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين. يعني تقدم معنا أن نفقة القرابة يشترط فيها الإرث، أن نفقة القرابة مشترط فيها أن يكون المنفق وارثا، ومع اختلاف الدين لا يوجد إرث. هذا بالنسبة لغير عمودي النسب واضح، أما بالنسبة لعمودي النسب فالمذهب على أنه لا تجب النفقة للآباء للأصول والفروع مع اختلاف الدين لعدم الإرث. القول الثاني بإثبات النفقة مع اختلاف الدين لعموم الآية، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيدخل في هذا الابن المسلم الذي يكون من والد كافر. قال إلا بالولاء، فإنه تجب النفقة للعتيق على معتقه ولو كان هناك اختلاف في الدين، لأنه يرثه وبالتالي وجبت النفقة في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بنفقة الأقارب، ونترك الكلام في نفقة المماليك ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مذهب أنه إذا أنفق أجنبي بدون أن يقصد الرجوع على القريب الوارث لم يجوز له أن يرجع ولو غير نيته بعد ذلك، يعني لأنه هبة لزمت بالقبض بالتالي لا حق له في الرجوع فيها. نعم يرجع فيه لي الأمور الباطنة، يرجع فيه إلى أصحابها بينه وبين الله، يسأل عن ذلك إلا إذا ظهر دليل أو قرينة، كما لو شهد شهود بأنه قال تصدقت عليه. الابن ينفق وليس بمقدار الميراث، الابنة تماثل الابن، الابنة يجب عليها أن تنفق على أبيها، وعلى الأب أن ينفق على ابنته إذا كان هناك احتياج من أحد الطرفين. تقدم معنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا لها ثلاثة شروط: لا يكون هناك طريق لاستخراج الحق إلا هذا الطريق، وأن يكون من جنس ماله الذي يطالبه. إيش تقول سؤالك؟ مثله يماثله. نعم قرابة ظاهر، سبب ظاهر، والله هذا هو الآن قد يكون فيه اجتهاد وهذا أشرنا إليه، تختلف الاجتهادات، بالتالي يرى أنه ليس عليه حق، فعندما يأخذ من ماله، يعني المسألة اختلافية وفيها اجتهاد، حينئذ يمضي اجتهادا على اجتهاد غيره، وبالتالي مسائل الاجتهاد نحتاج فيها إلى القضاء، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. أب فقير عنده عدد من الأبناء الأغنياء، بقدر رؤوسهم، بقدر رؤوس الأغنياء. وكان عنده 6 أبناء، 3 أغنياء و3 فقراء، تجب على الأغنياء دون الفقراء. كم مقدارها؟ 1/3 على كل واحد من الأغنياء. والله هذا الظاهر، قادر على الاكتساب يلزم. وإليك. والله ظواهر النصوص أنها على التحريم. قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة. تعرف شكي في هذا مناظرة بين الشافعي وأحمد، مرت عليك؟ قال الشافعي: الكلب لا يحرم عليه الرجوع في القي، فهكذا الواهب. فقال أحمد: ليس لنا مثل السوء. ورد في نفس الحديث زيادة: ليس لنا مثل السوء. وبالتالي حج أحمد الشافعي في هذا، بهذا يظهر المنع من الرجوع في الهبة بعد قبضها. في الإشكال. طيب يقوى على ماذا؟ البقاء. ها؟ هذه تخالف سؤالك، ذا يخالف طبائع الناس. أعرف حديث عائشة في الباب، جاءت معها بابنتيها فأعطيت 3 تمرات، فأعطت ابنتيها كل واحدة تمرة، ثم بعد ذلك أكلت تمرة فتضاغيا يريدان الثالثة، فقامت بشقها بينهما. أقوى. لا ما نقول لها آثمة، إذا بدأت بنفسها ما نقول لها آثمة. ولو كان صبيانها لا يقوم، لكن هذا يخالف طبائع النفوس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.